الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. بعدما انتهى المصنف رحمه الله تعالى من الطلاق الصريح والطلاق الكنائي والطلاق الصريح تعقبه الرجعة أو يعقب الرجعة والطلاق الكنائي يقع بائنا وإن أراد لم يتكلم عن الطلاق الكنائي بعد، ولكن تكلم عن الطلاق الموصوف والطلاق المشبه، وعلمنا أحكام ذلك وعلمنا اختلاف الفقهاء في بعض المسائل. كل هذه المسائل تتعلق بطلاق المرأة بعد الدخول، أي بطلاق المرأة الإيش المدخول بها. سأبدأ الكلام في طلاق المرأة غير المدخول بها. طلاق المدخول بها يتنوع إلى طلاق بائن وإلى طلاق رجعي، فالطلاق الرجعي ما كان بصريح الطلاق، والطلاق البائن ما كان بلفظ من ألفاظ الكناية أو بالوصف أو الموصوف بوصف ينبئ عن الشدة أو المشبه على الاختلاف عند الفقهاء، أو بأن يطلقها طلقة موصوفة بأنها بائن، طالق طلقة بائنة، طلقتين بائنتين، ثلاث طلقات بائنات وهكذا، أو أنت طالق طلاقا بائنا بينونة كبرى أو بينونة صغرى. طب لكن هذا في المرأة المدخول بها، المرأة غير المدخول بها، هذه كل طلاقها بائن، سواء طلقها بلفظ من ألفاظ البينونة أو بلفظ من ألفاظ الصريح، فإنه يقع به الطلاق الإيش البائن. يعني المرأة غير المدخول بها إذا طلقها زوجها بقوله أنت طالق وقعت طلقة رجعية أم بائنة؟ بائنة، يعني لا تصح الإيه الرجعة، يعني بانت فانتهى الملك، الطلاق البائن يزيل الإيش الملك، الطلاق الرجعي يزيل الملك؟ لا لا تزال زوجته. طيب فإذن المرأة المدخول بها، طب متى تكون الطلقة باللفظ الصريح طلقة بائنة للمدخول بها؟ إذا قال أنا من كذا لا طلقة، قال لها أنت طالق، وصف لم توصف، فقط قال أنت طالق، نقول بانت منه المرأة بينونة كبرى كمان وليست بينونة صغرى. إذا كان إيش إذا كان يعني إذا قال أنت طالق ثلاثا، أنا أقول طالق طلقة، أنت طالق طلقة واحدة لا غير، وتقع بائنة. متى؟ إذا كانت الطلقة الثالثة، إذا كانت الثالثة. ناشئ عبد الحي. طيب إنما المرأة غير المدخول بها طلاقها بائن قولا واحدا. فإذا قال للمرأة غير المدخول بها أنت طالق بانت، قال لها أنت طالق طالق طالق، تقع كم طلقة؟ واحدة، لأن بقوله أنت طالق بانت، فجاءت كلمة طالق الثانية والمرأة ليست محلا لأنها ليست مملوكة. قال لها أنت طالق وطالق وطالق، كذلك الأمر، تقع واحدة لأنها جاءت الثانية والمرأة إيه غير محل للطلاق. طيب لو أنه قال للمرأة غير المدخول بها، طيب أنت طالق ثلاثا، تقع واحدة أم ثلاث؟ ثلاث. لماذا؟ لماذا لم نقل إنها وقعت واحدة؟ مصدر الواقع، لأن الواقع مصدر، يعني طالق إيش طلاق طلاقا ثلاثة. يعني فإذا وقعنا مجتمعات الثلاث، وقعنا مجتمعات لم تقع واحدة قبل الأخرى، لم تقع واحدة قبل الأخرى، وقعنا مجتمعات، فبانت المرأة هنا بينونة كبرى. إيش الكلام؟ طيب لو قال لها إن دخلت الدار فأنت طالق طالق طالق، قالوا وقعت واحدة. طيب لأنها وقعت الواحدة وجاءت الثانية والثالثة والمرأة ليست محلا للإيش؟ للطلاق. بخلاف ما لو قال لها أنت طالق طالق طالق إن دخلت الدار، فهنا اختلفوا. قال عند الصاحبين في المسألة الأولى، هنا وقعوا الثلاث، وقع الثلاث لأن الكلام تعلق أوله بآخره، فإن دخلت الدار، فعندما تدخل الدار تقع الثلاث مجتمعة. طيب لو أنه قال للمرأة أنت طالق واحدة قبل واحدة، تقع كم؟ احنا عندنا الطلاق أنت طالق إخبار، أنت طالق إخبار، قال هنا أنت طالق واحدة تقع، مش كده؟ طب قال لها أنت طالق واحدة قبل واحدة، تقع كام؟ سنتان، لأن كلمة أنت طالق واحدة هذه وقعت في الحال، لما تأتي قبل واحدة هنا آسف قبل واحدة، أنت طالق واحدة قبل واحدة، القبلية هنا وصف للمذكور في الإيش؟ في الأول، وصف للطلقة المذكورة أولا، أنت طالق واحدة قبل واحدة، هذه تقع واحدة لأنه وقعت هذه فجاءت الثانية والمرأة ليست محلا للإيه، لكن لو قال لها أنت طالق واحدة قبلها واحدة، هاء الكناية هنا تعود على إيش؟ على الطلقة التي وقعت أول، على الماضي، أنت طالق واحدة وقعت في الحال قبلها واحدة، هذه وقعت فين؟ في الماضي، وهو فتبه هنا وقعت في الماضي وهذه وقعت في الحال، فتصادفت فتكون وقعت جميعا. ماشي. طب لو قال لها أنت طالق واحدة بعد واحدة، طالق واحدة بعد واحدة، طب هنا بعد هذا الوصف اللي ظرف هنا وصف لأي طلقة ومنهما واحدة، بعد واحدة طالق واحدة بعد، هنا وصف البعدية للمذكور في الكلام، يعني هذه تأتي بعد واحدة طالقة، تقع كام؟ واحدة، لأن هذه جاءت والمرأة ليس، لكن لو واحدة بعدها واحدة تبقى وصف للآل المذكور ثانيا، هذه وقعت في الحال وهذه وقعت في الماضي فتصادفت، فيبقى تقع مقترنتين فتقع سنتان. نعم. إذا قال الرجل لزوجته أنت طالق في الأمس، مرت معنا، إذا كان متزوجا إياها قبل أمس وقعت، لكن قال لها أنت طالق بالأمس وهو تزوجها اليوم، مرت معنا هذه المسألة. اقرأوا فصل في الطلاق. بسم الله الرحمن الرحيم. فصل في الطلاق قبل الدخول. وإذا طلق الرجل امرأته ثلاثا قبل الدخول بها وقعنا عليها، لأن الواقع مصدر محذوف، لأن معناه طلاقا ثلاثا على ما بيناه، فلم يكن قوله أنت طالق إيقاعا على حدتين فيقعن الجمل. نعم، لأن الثلاث هنا جاء وصفا لمصدر محذوف، أنت طالق طلاقا سلاسة، يعني كلمة سلاس ليست وصف لكلمة طالق وإنما للإيه للمصدر، فوقعنا مجتمعا. فرق الطلاق وأنت بالأول ولم تقع بالأولى، بالأولى بالطلقة الأولى ولم تقع الثانية والثالثة، وذلك مثل أن يقول أنت طالق طالق طالق، لأن كل واحد إيقاع على حدة، إذ لم يذكر في آخر كلامه ما يغير صدره حتى يتوقف عليه. يعني إيه لم يذكر في آخر كلامه ما يغير إيه أوله، هذه ستأتي في مسألة أنت طالق طالق طالق إن دخلت الدار، ستأتي هذه المسألة. أتقع الأولى في الحالة أتصادفها الثانية فتصادفها الثانية وهي مبانة، يعني فتاة الطلقة الثانية تصادف المرأة وهي إيه وهي مبانة، يعني ليست مملوكة للإيه للرجل، فيأتي الطلاق في غير ملك فلا يقع. وكذا إذا قال لها أنت طالق واحدة وواحدة وقعت واحدة، لما ذكرنا أنها بانت بالأولى، ولو قال لها أنت طالق واحدة فماتت قبل قوله واحدة كان باطلا، قبل قوله واحدة كان باطلا، يعني لا يقع طلاق، لأن بنقول إن كلمة لأن العدد يكون وصف للإيه للمصدر المحذوف، فلو قال لها أنت طالق واحدة وماتت بعد قوله طالق ولم يكن قد ذكر واحدة، هل نقول قال لها أنت طالق فوقع الطلاق يقع؟ قالوا لا، لأن هنا العدد وصف ليس لكلمة إيش طالق، ولكن وصف لكلمة إيش طلاق، فهو هنا إذا قال لها أنت طالق واحدة وقبل نطقه بلفظة واحدة المرأة الرجل مات، أو ماتت المرأة، أو ماتت المرأة، لا يقع إيه طلاقها، لأن الطلاق الموصوف الذي قصده لم يصادف المرأة وهي محل، لأنه قرن الوصف بالعدد، فكان الواقع هو العدد، إذا ماتت قبل ذكر العدد فات المحل قبل الإيقاع فبطل. قال لها أنت طالق ثلاثا أو سنتين، هنا الطلاق الواقع هو الطلاق المعدود. طيب المرأة يا دوب سمعت كلمة طالق ماتت، فجاء العدد بعد ذلك والمرأة إيه ميتة، فهو قصد إيقاع طلاق موصوف فلم يقع بوصفه، فأتت اللي قصد العدد يعني، والمرأة ماتت قبل ذكر العدد فصادفها الطلاق وهي غير محل إيه له. وكذا إذا قال أنت طالق ثنتين أو ثلاثا من أيامنا وهذه تجانس ما قبلنا من حيث المعنى، ولو قال أنت طالق واحدة قبل واحدة. طب خلينا أقول لك هنا مسألة قبل واحدة وبعد واحدة وقبلها واحدة وبعدها واحدة، من الممكن أن يذكر اسم الظرف مجردا عن الضمير ويذكر مقترنا بالإيش بالضمير، لما أقول جاء حبيب الله قبل أولغبك، من الذي جاء منهما قبل الآخر؟ ردوا. طيب لو قلت جاء حبيب الله بعد أولغبك، يبقى جاء متقدما عليه أم متخلفا عنه؟ يا حبيب جاء بعده أم بعد أولغبك؟ طيب فيبقى هنا إذا جاء الظرف غير مقترن بالضمير فإنه يكون وصفا للمذكور أولا، فلو قلت جاء حبيب الله قبل أولغ بك، القبلية وصف لحبيب الله. قلت جاء حبيب الله بعد أولغ بك، البعدية وصف لمين؟ لحبيب الله. طيب لو قلت جاء حبيب الله قبله أولغ بك، القبلية وصف لمن؟ يبقى هنا لأنها اقترنت بالضمير، اقترنت بالإيش؟ بالضمير. فهنا يبقى لما أقول جاء حبيب الله قبله أولغ بك، يبقى هنا الضمير يعود على المذكور إيش؟ ثانيا. المذكور إيه؟ ثانيا. طب لو قلت جاء حبيب الله بعده أولغ بك، برضو هنا الضمير يعود على إيش؟ على المذكور ثانيا الذي هو أولغ بك، فيعني يقتضي أن حبيب الله في هذا جاء إيه؟ أولا. فهنا كذلك الأمر، لو قال لها أنت طالق واحدة قبل واحدة، القبلية وصف للمذكور إيش؟ أولا. فيبقى طالق واحدة قبل واحدة، قالوا يقع إيش؟ واحدة، لأن المرأة في هذه، لأن الطلقة في هذه الحالة وقعت، فصادفت الثانية المذكور ثانيا إيه؟ المرأة غير محل للطلاق. طب قال لها أنت طالق واحدة قبل واحدة، طالق واحدة قبل واحدة، أيضا القبلية وصف للمذكور إيش؟ أولا. فيبقى قبل واحدة، تبقى هذه وصف للمذكور أولا، ماشي. القبلية هنا صادف يعني المذكور أولا وقع قبلا، فتقع إيش؟ اثنتان. تقع إيه؟ اثنتان. لماذا تقع اثنتان؟ لأن إحنا بنقول لفظ طالق هذا إخبار ولكن ينشئ الطلاق بعد، فلما قال لها ذلك أنت طالق هذا خبر، فيصادف الثانية المذكورة وهي في الحال، فيتصادف الحال مع الماضي فيقع الايه؟ السنتان، ماشي. طيب لو قال كما قلنا بعد ذلك، لو قال له، لو قلنا جاء حبيب الله بعد أولغ بك، فيبقى هنا حبيب الله البعدية وصف له هو، وصف ايه؟ له هو. كما أقول له أنت طالق واحدة بعد واحدة، طب فهنا الواحدة المذكورة لم تقترن بأي ضمير، فالوصف لها بالبعدية، يعني فيه واحدة وقعت في الماضي وهذه وقعت الآن، مش كده؟ قالوا تقع إيش؟ لا، تقع واحدة، لأن التي وقعت قبل هذه جعلت المرأة بائنا فلم تكن محلا للإيه؟ للمذكور بعد ذلك. اقرأ. ولو قال أنت طالق واحدة قبل واحدة أو بعدها واحدة، واحدة وقعت واحدة، أدها طالق واحدة قبل واحدة، هنا القبلية وصف للمذكور أولا فوقع، فجاءت الثانية والمرأة ليست محلا للإيه؟ للطلاق. طب بعدها واحدة أيضا هذه وقعت في الحال، ثم تجيء بعدها أخرى، هذه التي جاءت بعدها صادفت المرأة وهي إيه؟ وهي مطلقة، وهي إيش؟ مطلقة، فلا تقع إلا هذه. والأصل، هو حرف الظرف، يعني هنا إيش؟ اسم الظرف قبل أو بعد. إن قرنها بها الكناية كان صفة للمذكور آخرا. يبقى هنا حرف الظرف إذا قرن بها الكناية لأنها ضمير، والضمير يعود على غائب، يعود على إيه؟ على غائب. فإن قرنها بها الكناية كان صفة للمذكور آخرا. جاء ني زيد قبله عمر، القبلية هنا صفة للمذكور إيه؟ آخرا ثانيا يعني. طيب وإن لم يقرنها بهاء الكناية كان صفة للمذكور أولا، جاء حبيب الله قبل أولغ بك، يبقى القبلية صفة لحبيب الله، جاء حبيب الله بعد أولغ بك، يبقى البعدية وصف له، هاي لحبيب الله. لكن لما أقول قبله تبقى هنا على أو بعده على طول القبلية والبعدية صفة للإيه؟ للثاني الذي هو أولغ بك. كقوله جاءني زيد قبله عمر وإن لم يقرنها بها الكنايه كان صفة للمذكور أولا، كقوله جاءني زيد قبل عمر، وإيقاع الطلاق في الماضي إيقاع في الحال. نعم، لأن دائما إحنا دي إنشاءات، نقول الإخبارات إنشاءات إيه؟ شرعا. الإخبارات إنشاءات إيش؟ فالإنشاء في الحال رغم أنه عبر عنه بالإيه؟ بالماضي، زي تزوجتك قالت قبلت، وأنا تزوجتها قبل ذلك، ولكن أقصد به إنشاء الزواج في الإيه؟ في الحال. وهكذا لو قال الرجل لامرأته أنت طالق، هذا خبر في عن الماضي ولكنه إنشاء في الإيه؟ في الحال. فقال هنا لأن وإيقاع الطلاق في الماضي إيقاع في الحال، لأن الإسناد ليس في وسعه، فالقبلية في قوله أنت طالق واحدة قبل واحدة صفة للإيه؟ للأولى، يعني المذكورة أولا. طب فتبين بهذه، وتأتي الثانية والمرأة ليست محلا للإيش؟ للطلاق. فلا تقع الثانية لأنها بالأولى كانت قد إيش؟ بان. والبعدية في قوله بعدها واحدة صفة للأخرية للأخيرة، إيه لما قال أنت طالق واحدة بعدها، يعني تأتي بعدها واحدة. طب هنا دي وصف للمذكور إيش؟ آخرا، فتبقى هنا وقعت هذه في الحال، والتي ستأتي بعدها تأتي والمرأة ليست محلا للإيش؟ للطلاق. زي لما الضبط لما قلت جاء حبيب الله بعده أولغ بك. حصلت الإبالة بالأولى. ولو قال أنت طالق واحدة قبلها واحدة تقعوا سنتان، لأن القبلية هنا صفة للإيش؟ للثانية. طب القبلية يعني في الماضي، والإيقاع في الماضي هو إيقاع للإيه؟ في الإيه؟ فتتصادف التي وقعت في الماضي مع التي أوقعها في الحال اللي هي المذكورة أولا، فتقع الطلقتان على المرأة معا. لأن القبلية صفة للثانية لاتصالها بحرف الكناية، فاقتضى إيقاعها في الماضي. ما هو حرف الكناية؟ الهاء. وإيقاع الأولى في الحال، غير أن الإيقاع في الماضي إيقاع في الحال أيضا، فيقترنان فيقعان. وكذا إذا قال أنت طالق واحدة بعد واحدة بعد واحدة يقع في الثاني، لأن أعدية صفة للأولى، يعني قال لها أنت طالق واحدة بعد واحدة بعد واحدة، البعدية هنا صفة لإيش؟ للأولى. طيب يبقى هنا أنت طالق واحدة بعد واحدة، عندي هنا المذكور آخرا هو الواقع أولا، أنت طالق واحدة هذه وقعت في الحال، بعد يعني كانت واقعة في الإيه؟ والإيقاع في الماضي هو إيقاع في الإيه؟ في الحال. لأن البعدية صفة للأولى، فاقتضى إيقاع الواحدة في الحال وإيقاع الأخرى قبل هذه، فتقترنان للقاعدة التي قلناها الإيقاع في الماضي إيقاع في الإيه؟ ولا قال أنت طالق واحدة مع واحدة أو معنا واحدة تقعوا سنتان. طيب لماذا توجيه هذا الكلام وهو ليس خلافا لأبي يوسف؟ لأن لفظة مع تقتضي الآه الجمعي، تقتضي الجمع، جاء محمد جاء حبيب الله مع أولي غبيت، يعني لم يتقدم أحدهما على الآه ولم يتخلف أحدهما عن الآه، فكان إتيانهما آه معا. فكذلك لما أقول أن تطالق مع حدة مع واحدة أو قرنها بهاء الكناية معها واحدة تقع إيش؟ سنتان إذ وقعتا مجتمعتين. هذا عند الإيه؟ عند أئمتنا خلافا لأبي يوسف. ماذا قال أبي يوسف؟ اقرأ. ولو قال أنت طالق واحدة مع واحدة أو معها واحدة تقال سنتان لأن كلمة مع للقران وعن أبي يوسف رحمه الله في قوله معها واحدة أنه تقع واحدة واحدة لأن الكناية تقتضي سبق المكنة لا محالة. لكن احنا بنقول له ايه هذا الكلام ماشي في الذكر لكن في الوجود لا تقتضي ذلك كما مثال لو قلنا الذي قلناه لو قلنا جاء أبو يوسف مع محمد هل هذا يقتضي أن أحدهما تخلف عن الآخر؟ ولو قلنا جاء أبو يوسف معه محمد كلمة أبو يوسف جاءت أولا ذكرا لا وجودا لكن في الوجود هما إيه؟ كذلك الأمر في مسألة الطلاق. كل هذا قلناه في الآه في المرأة غير المدخول بها لكن إذا قال للمرأة المدخول بها أنت طالق تقع كم ثلاث لأنها مدخول بها والمرأة لا تبين بالطلقة الرجعية إلا إذا انتهت الآش العدة. طب قال لها أنت طالق وطالق كذلك الأمر وقعت الأولى ولا تزال المرأة محل للطلاق والثاني والثالث وهكذا ماشي. فيبقى هنا إذا قال لها أنت طالق واحدة أنت طالق وطالق أن تطالق مع طلقة مع طلقة مع طلقة أو طالق طلقة معها طلقة ومعها طلقة أو معها طلقتان وقع كل ذلك لأن المرأة لا تبين بالطلاق الصريح. طب لو قال لامرأته غير المدخول بها أنت طالق طلقة بائنة أنت طالق طلقة بائنة بانت منه لذلك قلت لك متى يكون طلاق المرأة المدخول بها طلاقا بائنا إذا ذكر وصف البينون فقال لها أنت بائن طالق فقع إيش واحدة لأنها بانت بالإيه بالأولى فجاءت الثانية والثالثة والمرأة ليست إيش محلا للطلاق ماشي. لكن طالق وطالق وطالق تقع الثلاث لأن هذا راجع لا يزيل الملك وهكذا. اقرأ. وفي المدخول بها تقوى السلطان في وجود كلها لقيام المحلية بعد وقوع الأولى لأن المرأة بالطلقة الرجعية لا زالت محلا للإيش لأن الطلاق الرجعي لا يزيل قول صح الملكية. ولو قال لها إن دخلت الدار فأنت طالق واحدة وواحدة فدخلت وقعت عليها واحدة عند أبي حنيفة رحمه الله دي برضو في المرأة الإيش غير المدخول به بها لأنها تقع عليها واحدة وتأتي الثانية والمرأة ليست محلا للطلاق. لو قالها إن دخلت الدار ذكر الشرط أولا ثم ذكر الجزاء ثانيا بعده إن دخلت الدار فأنت طالق واحدة وواحدة فدخلت وقعت عليها واحدة عند أبي حنيفة. طيب وقال تقع سنتان يعني إن قال لها أنت طالق واحدة وواحدة إن دخلت الدار فدخلت طلقت سنتين. يبقى هنا المسألة الخلافية بين الإمام وصاحبيه فيما إذا قدم الإيش الشرط وأخر الجزاء وأخر الإيه الجزاء. أبو حنيفة قال لا تأثير لذكر الشرط أولا، فكأنه قال لها أنت طالق واحدة وواحدة، أو قال أنت طالق وطالق، اتفقنا إنه إذا قال ذلك يقع إيش واحدة، يقع واحدة لأنه جاء ذكر الثانية والمرأة ليست محلا للإيه للطلاق. فأبو حنيفة قال أيضا تقدم الشرط لا يؤثر في الإيه في المذكور بعده فتقع واحدة. طب هنا وقال تقع سنتان، يعني الصاحبان قال إيه تقع سنتان، فعندهم الشرط يؤثر في الكلام إيه؟ سواء تقدم الشرط أو تأخر. إن دخلت الدار فأنت طالق وطالق قالوا تقع سنتان، لأنه سيقع مجموعا بعد دخولها الإيه الدار. يعني لما قال أن إن دخلت الدار فأنت طالق وطالق، قال الصاحبان إيش هذا طلاق معلق على دخول الدار، فالمرأة إذا دخلت الدار وقع الجزاء مجموعا بحرف الجمع وهو واو. أبو حنيفة قال تقع أيضا واحدة، لأنه مدام قد قدم الشرط إن دخلت الدار فأنت طالق تقع الطلقة هنا، فتأتي الطلقة الثانية وليست محلا للإيش للطلاق. هذا فيما إذا إيش قدم الشرط. ثم الحكم إذا أخر الشرط، أنت طالق واحدة وواحدة إن دخلت الدار، اقرأ. طلقت سنتين بالاتفاق عند الصاحبين، لأنه ما دام الجزاء اقترن بالشرط ذكر أولا أو ثانيا يقع الجزاء كاملا مجموعة. طب ما الذي جعل أبا حنيفة يخالف في هذه المسألة؟ قال فيما إذا تقدم الشرط لم يؤثر، إذا تأخر الشرط يؤثر، فيقع الكلام إيه جميعه. طيب قال لهما أن حرف الباري للجمع جمع المطلق، فتعلقنا جميعا، يعني كان طلاقا معلقا الطلقة الأولى والإيش والثانية، فبمجرد وقوع الشرط وقع الجزاء مجموعة. كما إذا نص على الثنتين أو أخر الشرط. طيب وله أن الجمع المطلق يحتمل القرانة على الاعتبار الأول تقع في الثاني، وعلى الاعتبار الثاني لا تقع إلا واحدة. كما إذا نجز بهذه اللفظة فلا يقع زائد على الواحدة. يعني هنا أبو حنيفة لما قال الجمع المطلق طالق وطالق يحتمل القران أن تقع مقترنتين ويحتمل الإيش الترتيب، قال فعلى اعتبار الأول تقع سنتان عند تأخير الإيش الشرط، وعلى اعتبار الثاني لا تقع إلا واحدة. كما إذا نجز بهذه اللفظة أنت طالق، نجز يعني لم يعلقها على إيه على شرط، فلا يقع الزائد على الواحدة بالشك. هذا بالنسبة لما إذا إيه قدم الشرط، قدم الشرط فإن اللفظ الواو اللي هو نقول إما يقتضي القران وإما أن يقتضي الإيه الترتيب، قد تكون ترتيبية وقد تكون للإيه للاقتران أو للقران. طيب فعلى الاعتبار الأول إنها للقران يقع سنتان وللترتيب تقع إيه، طب وما دام دخل الاحتمال يبقى دخل الإيش إيه صح، ارفع صوتك دخل الإيش؟ أظهر الكاف، دخل الإيش؟ الشك. وهل المرأة تطلق بالشك؟ إذن فكلام أبي حنيفة هنا سليم، أنه قدم الشرط فصار كالمنجز ماشي. والواو هي للقران أو للترتيب، فإن كانت للقران يقع السنتان، وإن كان للجمع للترتيب تقع الإيش؟ الواحدة. فهذا شك، وعند الشك يقع الأقل، لأن هي مطلقة تطلق واحدة بيقين، ولكن الشك في الثانية إذ هي كانت مقترنة أو مرتبة. مفهومة دي؟ دي بالنسبة لما قال لها أنت طالق واحدة، أنت طالق وطالق وطالق منجز، أو إن دخلت الدار فأنت طالق وطالق وطالق، أيضا أبو حنيفة قال إيش؟ واحدة. طب إنما المسألة الثانية التي وافق فيها، توافق فيها الثلاثة، أخر فيها الإيش؟ الشرط. فقال بخلاف، اقرأ يا اسمك ايه انت؟ بخلاف ما إذا أخر الشرط، شرط لأنه مغير صدر الكلام. تأخير الشرط يغير صدر الكلام، حوله من التنجيز إلى الإيه؟ إلى التعليق. إلى التعليق. ما يقابل المنجز هو الإيه مشايخ؟ لو قال الرجل للمرأة أنت طالق، هذا اسمه طلاق منجز. فقال له إن دخلت الدار فأنت طالق معلق، إن جاء رمضان فأنت طالق معلق. طيب، فأبو حنيفة تفرق بين ذكر الشرط أولا أو ذكره إيه ثانيا، فثانيا يغير صدر الكلام. نرى، فيتوقف الأول عليه فيضعن جملة ولم يغير فيما إذا قدم الشرط، فلم يتوقف. ولو عطف، يبقى هنا أبو حنيفة قال إذا بالإجماع إذا تغير، إذا أخر الشرط تعلق كل المذكور أولا بالإيه؟ بوقوع الشرط. فإذا وقع الشرط وقع مجموع الكلام الأول إيه؟ منجزا بعد، يعني لأن الكلام عند وقوع الشرط كالمنجز، المعلق عند وقوع الشرط كالإيه؟ كالمنجز. طيب، هنا ترك العطف بحرف الواو، سيتكلم عن العطف بحرف الإيه؟ الفاء. الواو قلنا إما تقتضي الجمع أو الترتيب، يعني القران أو الترتيب. طيب ماشي، الفاء في الأصل تفيد الإيش؟ التعقيب، يعني فيها معنى الترتيب. طيب، قال ولو عطف بحرف الفاء. ولو عطف بحرف الفاء فهو على هذا الخلاف فيما ذكر الكرخي رحمه الله وذكر الفقيه أبو الليث رحمه الله أنه يقع واحدة للاتفاق، لأن الفاء للتعقيب وهو الأصح. يعني الكلام بتاع الإمام أبو الليث السمرقندي قال إنها إيش؟ تقع واحدة بالاتفاق، لأن الفاء معروفة أنها للإيش؟ للتعقيب، والتعقيب يقتضي الإيش؟ الترتيب، يأتي شيء عقيب الإيه؟ الآخر، يعني مرتبا عليه. فأبو الليث قال إنه يقع بالفاء بالواحدة اتفاقا، لأن الفاء للتعقيب وهو الأصح، يعني الأصح يقابله الإيه؟ إيه؟ يقابله. أنت قلت كلام صح في الأول، من الذي قال يقابله الصحيح؟ هو صح كده، الأصح يقابله الإيه؟ والصحيح يقابله الإيه؟ الضعيف. فيبقى هنا المنقولان صحيحان عن أبي الليث وعن إيه؟ وعن الكرخي، ولكن الكلام في الأصح منهما، والأصح يقدم على الصحيح. وأما الضرب الثاني وهو الكنايات لا يقع بها الطلاق إلا بالنية أو بدلالة. الضرب الأول هو إيه؟ بالصريح. اقرأ بعده. وأما الضرب الثاني وهو الكناية لا يقع بها الطلاق إلا بالنية أو بدلالة الحالة، لأنها غير موضوعة للطلاق بل تحتمله وغيره، فلا بد من التعيين أو دلالته. فلا بد من الآن من أن يعين أنه قصد به الإيش؟ الطلاق أو ما يدل على هذا التعيين. ولذلك سنعلم أنه لا يقع الطلاق بالكناية إلا أو بدلالة الحال. ناشي عظما يعني تعجيلا، المرأة أمسكت الرجل قالت له طلقني، قال له اقعدي، قالت له طلقني، سكت، قالت له طلقني، قال انا ساترك لك البيت واخرج، وقام الرجل ليخرج من البيت فامسكته طلقني، فقال لها انت بائن. الحال يدل على ايش؟ على الطلاق. لماذا؟ لأنه جاء في حال مذاكرة الإيش؟ الطلاق. هي تقول له طلقني. فدي الحال يدل على الإيش؟ على الطلاق. ماشي؟ هذا هو دلالة الحال. ماشي؟ يعني المرأة لما تقول له طلقني طلقني طلقني، فرد عليها بما يحتمل الطلاق يحمل عليه. لماذا؟ لكن بعد ذلك يقول أنا لم أنوي الطلاق، ولكن أنا قصدت أن لما قلت لها بائن يعني مقطوعة من رحمة الله. نقول له هي مقطوعة من رحمتك. هذا عندنا عند الشافعي لا بد من الإيه؟ من النية، سواء لم يفرق ولم وإن كان الحال يدل على إرادة الإيش؟ الطلاق. ماشي الكلام؟ هل يعتبر كلامه ديانة؟ هل يعتبر كلامه هنا لازم أعرف يعني دلالة الحال والنية. هنا إذا دلالة الحال عندنا تدل كمنية فيقع قضاء أيضا. اقرأ. قال وهي على ضربين، على ضربين منها ثلاثة ألفاظ يقع بها الطلاق الرجعي. حكم الطلاق بالكناية بائن إلا ثلاثة ألفاظ. قالوا هي أنت واحدة واعتدي واستبرئي رحمك. هذه اعتدي ليست صريحة في الطلاق ولكنها كناية، لأن المرأة إذا طلقت تستبرئ رحمها طلبا للأزواج بعد زوجها هذا. واعتدي العدة تأتي بعد الطلاق الإيش؟ أيضا الصريح. طيب وأنت واحدة أيضا لو نوى بها الطلاق، فكلمة واحدة لا تكون وصفا إلا لإيه؟ أنت طالق طلقة واحدة. إذن لابد أن تكون وصف لإيش؟ لطلقة صريحة، والطلقة الصريحة تعقبها الإيش؟ الرجعة. اقرأ. قالت وهي على ضربين منها ثلاثة ألفاظ يقع بها الطلاق الرجعي ولا يقع بها إلا واحدة، وهي قوله اعتدي واستبرئي رحمك وأنت واحدة. أما الأولى فلأنها تحتمل الاعتداد عن النكاح وتحتمل الاعتداد يعني الله تعالى. اعتدي يعني اعتدي نعم الله عليك وأنا من نعم الله عليك. ماشي؟ وتحتمل وتحتمل الاعتداد عن النكاح وتحتمل اعتدادا لعم الله تعالى. يعني اعتد من الاعتداد من الايه؟ متى تعتد المرأة؟ إذا انتهى نكاحها، ولا ينتهي نكاحها إلا ايه؟ بالطلاق. طيب، فيبقى كناية، فإن نواه تقع الواحدة الايه؟ الرجعية. فإن نوى الأول تعين بنيته فيقتضي طلاقا سابقا، والطلاق يعقب الرجعة. وأما لأن هل المرأة تعتد قبل الطلاق؟ يعني معناه اعتدي لأني طلقتك، أو اعتدي لأنك طالق، يعني لفظ صريح، والصريح يعقب الايه؟ الرجعة. وإذا قالت يعتدي يكون قرينا؟ لا، دي من الألفاظ اللي بنقول عنها ايه؟ ألفاظ تفيد، رغم أنها كناية إلا أنها تفيد الايه؟ الواحدة الرجعية. هذه مسألتنا. لماذا؟ لأن هنا اعتدي، تحتمل اعتدي نعم الله عليك، وتحتمل اعتدي من النكاح. طب متى تعتد المرأة من النكاح؟ فمعناه أنه قال لها اعتدي لأني أو لأنك، يعني جاءت وصفا لطلاق صريح، أو مش وصف، يعني جاءت تعقيبا لطلاق صريح، تقديرها هكذا. وأما الثانية فلأنها تستعمل بمعنى الاعتداد، لأنه تصريح بما هو المقصود منه، فكان بمنزلته، فتحتمل الاستبراء، لأن الاستبراء استبرئي رحمك، يعني اعتدي. لأن كيف يكون الاعتداد؟ باستبراء الرحم. استبرئي رحمك، يعني تأكدي أنه ليس مشغولا بولد. فتحتمل الاستبراء لطلقها، يعني تستبرئي لأني طلقتك، أو استبرئي رحمك هل فيه ولد أم لا؟ لأنه لو فيه ولد لن أطلقك، وإن كان فيه ولد، إن كان ليس فيه ولد سأطلق، وإن كان فيه ولد لن أطلقك. فبتحتمل، يعني فاحتمل أني لو وجدت رحمك بريء سأطلقك، وتحتمل أنه استبرئي لطلب الأزواج بانتهاء عقد النكاح بالطلاق. وأما الثانية فلأنها تحتمل أن تكون نعتا بمصدر محذوف معناه تطليقة واحدة، فإذا نواه جعل كأن. ثواني يا شيخ، اقرأ تاني. وأما الثالثة، هكذا تعدل كلامك، وأما الثالثة. نعم. فلأنها تحتمل أن تكون نعتا لمصدر محذوف معناه تطليقة واحدة، أنت طالق تطليقة واحدة، تحتمل ذلك. فلو كانت هنا نقول كناية عن الطلاق، لأنها تأتي وصف لإيه؟ لتطليقة، وكلمة تطليق صريح يقع به الطلاق ايه؟ رجعيا. وتحتمل يعني أنت واحدة عندي من دون النساء. ماشي يا عبد الرشيد. فإذا نواه جعل كأنه قاله، والطلاق يعقب الرجعة، وتحتمل غيره، وهو أن تكون واحدة عنده أو عند قوله. ولما احتملت هذه الألفاظ طلاقا وغيره يحتاج فيه إلى النية، ولا تقع إلا واحدة. دائما تذكر، قلت لك النية تعمل فيما يحتمل. يلا. لكن قال لها أنت طالق، يقول أنا لم أنوي به الطلاق، أنا نويت به الدلع، أخوفها؟ لا حبيبي، خف أنت، وقع الطلق. لأن قوله أنت طالق فيها مختبر أو مضمر، ولو كان مظهرا لا يقع بها إلا واحدة، فإذا كان مضمرا أو أولى مقتضى، يعني إيه؟ لما يقول لها استبرئي أو اعتد يقتضى ذلك فيه إيه مقتضى لأني طلقتك، هذا هو المقتضى المحذوف. أو مضمر، هذا بالنسبة لقوله أنت إيه يعني طالق طلقة واحدة. وفي قوله واحدة إن صار المصدر مذكورا، يبقى هنا كلمة ولا تقع إلا واحدة ماشي، ثواني بس، هذا متعلق بالسلاسة اعتدي واستبرئي وإيه وأنت واحدة، فيعود كلامه لأن فيها مقتضى أو مضمر واحد، لأن قوله أنت طالق فيها مقتضى أو مضمر، يعني أنت طالق إما اقتضاء أو فيها مضمر. استبرئي فأنت طالق، يبقى هذا من باب الإيه الاقتضاء. اعتدي فأنت طالق، أيضا هذا إيه الاقتضاء. درسنا المقتضى في لو قال له أعتق عبدي عن عبدك عني بألف، يعني اشتريت منك تمام ووكلتك بعتقه، لأنه لا يمكن لا يجزئ عن الإنسان عبد غيره، فهنا لما قال له أعتق عني عبدك بألف فأعتقه وجب عليه الألف. لماذا؟ لأن هذا يقتضي أنه ملكه منه، يعني اشتريت عبدك بألف وأنت وكيل في عتقه. فكذلك هنا أنت طالق جاءت عن طريق الاقتضاء أو عن طريق الإضمار، فأنت طالق عن طريق الاقتضاء تبقى هذه تصلح بكلمة استبرئي واعتدي. استبرئي فأنت طالق، أو أنت طالق فاستبرئي، أنت طالق فاعتدي، أو إضمار في قوله أنت واحدة، ما فيش اقتضاء هنا، ما فيش إيه مقتضى، فيبقى فيه إيه إضمار. أضمر قوله قول أضمر الإيه الموصوف وذكر الوصف، أنت طالق طلقة واحدة. نعم. لكن التنصيص على الواحدة ينافي نية الثلاثة، ولا معتبر بإعراب الواحدة عند عامة المشايخ. اقرأ ولو كان مظهرا أن تطالق فيه مقتضى. ولو كان مظهرا لا يقع بها إلا واحدة، فإذا كان مظهرا أولى. يعني لو قال لها أنت طالق يقع بها إيه الواحدة، طب هذا إذا كان مظهرا، فإن كان مضمرا يقع به الواحدة من باب إيه أولى إيه؟ ناشي. فإذا كان مضمرا أولى. وفي قوله واحدة، وفي قوله واحدة إن صار المصدر مذكورا، لأن التقدير يعني أنت طالق إيش طلقة أو أنت طالق تطليقة واحدة. طيب قال أو أنت طالق تطليقة، قال هنا إيه لكن التنصيص على الواحدة ينافي نية الثلاث. قال هنا يعني المعنى مدام هنا العدد جاء وصفا لمصدر محذوف تقديره إيه طلاق، فكان من الممكن أن نقول يقع به الآية الثلاث، نقول هذا ينافي التنصيص على الآية على الواحدة، فعلا هو المقدر محذوفا مضمرا مصدر، والمصدر كما درسنا أيضا في الأول الرجع الطلاق الصريح، المصدر إذا نوى فيه الثلاث يقع الثلاث، فكان هنا من الأصل أن يقول إن يصح فيه نية الآيش الثلاث، لهم قلنا له هذا ينافي الايه المصرح به. ما المصرح به؟ واحد. ولا معتبر بإعراب الواحدة عند عامة المشايخ. بعض يعني قال إن كلمة أنت واحدة لو قالها بالرفع لا يقع طلاق، أنت واحدة يقع إذا نواه. قلنا لهم لا اعتبار بذلك، لأن واحدة يعني أنت طالق طلقة واحدة، لكن أنت واحدة يعني عندي واحدة لا شريك لك. ماشي؟ فيبقى هنا في الحالة بنقول لهم لا، الناس العامة لا يعرفون في الإعراب، لا يفرقون بين المضمومة والمقصورة والمفتوحة. ماشي. نحن وصلنا إلى الصف الثالث في الفقه العام الماضي. هم بدأوا في هذا الأمر من الخلع. من الخلع، مش كده؟ يعني لسه للآن ما أتينا على الخلع. أنا يعني أريد أن أنتهي معكم هذا العام من كل أحكام الطلاق. سندرس كل ذلك إلى كتاب العتق. كتاب العتق لن ندرس فيه شيئا، لأن هذا ليس عندنا عبد، فوقتنا نصرفه فيما نحتاجه أولى من صرفه فيما لا نحتاجه. يعني أسأل الله إن إحنا نصل إلى نهاية إن شاء الله نخلص وندخل كمان في الأيمان في الجزء الذي وراءه. ماشي. أنتم ما الساعات الإضافية عندكم؟ اليوم وغير اليوم، ما الساعات الإضافية عندكم؟ ثالث. في الساعة الثالثة يبدأ كل يوم؟ لا، إن كان موجود. يا أخي خلص. يا الله.